الجبل بستدرك على نفسي شيئا فاتني أن أذكره. ليس المقصود في حديث حذيفة الاعتزال على رأس الجبل كما هو زعم الصوفية، لا، اعتزل الجماعات هذه كلها، الفرق هذه كلها، يعني لا تكون مع فرقة واحدة إلا الجماعة التي يكون عليها خليفة مبايع. هذا غير موجود، فإذا أنت لا تكون مع هذه الفرقة أو تلك، مع هذه الجماعة أو تلك، وإنما عليك بخويصة نفسك. تستطيع أن تفيد شيئا بعلمك بفكرك إعدادا للجماعة التي تريد أن تجاهد في سبيل الله، هذا طبعا واجب يقدمه كل من يستطيعه. هذه ذكرى وذكرى طبعا المؤمنين، وكلنا الآن على مشرف الإسلام والشعراء، ونسأل الله يتفضل منا ومنكم وصالح الأعمال.